أنه طعام الجن. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله يجعل على العظم يعني من اللحم ويجعل على الروث يعني شيئا أن تستفيد منه دواب الجن. ثم قال إنها أمتك، المقصود به إنها الإنس، وإلا فإن الجن هم من أمته صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس. فذكر إنها أمتك يعني الذين هم من جنسك، الذين هم من البشر، وإلا فإن الجن هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي. حيوة بن شريح الحمصي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي حيوة بن شريح المصري وهو فوقه، يعني هذا طبقة متأخرة، للحمصي طبقته متأخرة، وأما حيوة بن شريح المصري طبقته متقدمة، وقد خرج حديث أصحاب كتب الستة، ولم يخرج له النسائي، ولهذا ما مر بنا في سنن النسائي من شيوخه حيوة بن شريح، بل مر في أسانيده ذلك المصري الذي يعني يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد. عن ابن عياش. عن ابن عياش وهو إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش الحمصي، قالوا هو صدوق في روايته عن أهل بلده، وإذا روى عن غيرهم يكون مخلطا، وهنا روايته عن أهل بلده لأنه حمصي، والذي روى عنه حمصي. عن إيش؟ يروي كيف؟ أخرج حديثه البخاري في جزء رفع اليدين. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى. نعم. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو ثقة. نعم. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. أخرج وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن الديلمي. عن عبد الله بن فيروز بن الديلمي وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وهو من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبعض العلماء يقول إنه أحد العباد لها الأربعة، ولكن المشهور أن العباد لها الأربعة ليس فيهم عبد الله بن مسعود، لأنهم من صغار الصحابة، الأربعة من صغار الصحابة وكانوا في أسنان متقاربة، وأما عبد الله بن مسعود فهو من كبار الصحابة، وهو من تقدمت وفاته لأنه توفي سنة 32، وأما أولئك فقد عاشوا وأدركهم جم غفير لم يدركوا عبد الله بن مسعود. فالعبادة الأربعة هم المتقاربون في السن الذين هم من صغار الصحابة، وليس عبد الله بن مسعود منهم، وقد قال بعض أهل العلم أنه واحد منهم، ولكن الصحيح أنه ليس منهم، وأنهم الأربعة المتقاربون في السن الذين هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. ثم الذي هو الاستجمار، الاستنجاء والاستطابة، هذان اللفظان يستعملان أو يطلقان على ما يحصل بالماء وعلى ما يحصل بالحجارة، لأنه كله قال له يعني استنجاء واستطابة، إذا استعمل الماء فهو استطابة، وإذا استعمل فهو إذا استعمل الماء فهو استطابة فهو استنجاء، وإن استعمل الحجارة فهو استنجاء، وكذلك الاستطابة سواء كان في الماء أو الحجارة كل ذلك يقال له استطابة، لكن الاستجمار إنما يكون بالحجارة فقط لا يكون بالماء، الاستجمار لا يكون إلا بالحجارة، يعني مأخوذ من استعمال الجمار وهو الحصى، الاستجمار استعمال الحصى في إزالة الخارج، والجمار هو الحصى، فهو خاص بإزالتها بالحجارة. أما الاستنجاء والاستطابة فإنها تصلح للحجارة للماء وللحجارة. وهنا قال الاستنجاء بالحجارة، الاستنجاء عبر بالاستنجاء لأنه يكون بالماء ويكون بالحجارة، وهنا قال الاستنجاء بالحجارة، يعني والاستنجاء هي مأخوذة من النجو وهو القطع، والقطع يكون بالماء، قطع أثر الخارج يكون بالماء ويكون بالحجارة، يكون بالماء ويكون بالحجارة، هذا هو معنى الاستنجاء، القطع قطع أثر الخارج سواء كان بالماء أو بالحجارة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، نعم، حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنجى إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ 3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، يعني يستنجي بهن، لأن الاستطابة والاستنجاء هي بمعنى واحد، وتستعمل كما قلت للماء وللحجارة. وقوله فليأخذ أو فليذهب، هذا يدل على أن الإنسان يحرص على أن يحصل هذا الذي يكون به قطع، لأنه يعني إذا ذهب في الخلاء يأخذ معه 3 أحجار، إذا كانت الأرض التي جلس فيها ليس فيها حجارة يعني يأخذ ثلاثة أحجار، لكن إذا كانت الأرض التي فيها حجارة يأخذ من الأرض التي هو جالس عليها، الأرض التي هو جالس فيها يأخذ منها. ففيه الدلالة على استعمال الحجارة واستعمال الثلاثة، وأنه لا يستنجي بأقل من 3 أحجار، اللهم إلا إذا كان الحجر كبيرا وله 3 شعب فإن كل شعبة هي يعني بمنزلة الحجر، بمنزلة الحجر. قال بعض أهل العلم إذا استنجى بحجر كبير له 3 شعب فإن ذلك يقوم مقام 3 حجارة 3 أحجار. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمة بن دينار. أبي حازم سلمة بن دينار مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن قرط. عن مسلم بن قرط وهو ضعيف ولا مقبول. مقبول وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة 7 في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستطابة فقال 3 أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني بن عروة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة حديث خزيمة بن ثابت. نعم حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنجى أحدكم سئل عن الاستطابة. سئل عن الاستطابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع, يعني ليس فيها روث, ليس فيها يعني رجيع يعني مطلقة يعني, ولكن المقصود الذي يعني فيه الطهارة هو ما يؤكل لحمه, هذا هو الذي يعني يكون طاهرا. وأما إذا كان نجسا فكما عرفنا لا يزيد النجاسة إلا نجاسة. فقال قال أبو داود بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع, ليس فيها روث. وقد سبق أن مر أنه لا عظم ولا روث, لا عظم ولا روث, لأنها طعام الجن. قال أبو داود هكذا كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني ابن عروة. يعني هذه طريق أخرى, يعني هذه إشارة إلى أن في طريق أخرى يعني أنها مثل الطريقة السابقة. والإسناد قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة, أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة ربما دلس. نعم ثقة ربما دلس, أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن خزيمة. عن عمرو بن خزيمة. عن عمرو بن خزيمة. عن عمرو بن خزيمة وهو مقبول, أخرج له أبو داود وابن ماجة. مقبول, أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة. عن عمارة بن خزيمة. عن عمارة بن خزيمة وهو ثقة. نعم أخرج له أصحاب السنن. أخرج أصحاب السنن الأربعة. عن خزيمة بن ثابت. عن خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الشهادتين, الذي قال الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته عن شهادة رجلين, وهذا من خصائصه رضي الله تعالى عنه. وذلك أن له قصة, النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حصل بينه وبين يعني أعرابي يعني بيع وشراء, فالأعرابي قال له النبي قال كذا وهو قال كذا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد, ما حد تقدم للشهادة. فجاء خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد. فقيل له كيف تشهد؟ قال الله تعالى أرسلك ونصدقك فيما يأتي من السماء وما يأتي من الوحي, ولا نصدقك في كلام في مع أعرابي, يعني كل ما تقوله صدق, أنت قلت هذا الكلام فأنا أشهد أنك صادق, أشهد أنك صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين, ولهذا قالوا ذو الشهادتين. عندما الحافظ بن حجر في التقريب عندما جاء ترجمته قال ذو الشهادتين, يعني شهادة برجلين عن شهادة رجلين, وهذا من خصائصه, يعني كون شهادة رجل عن شهادة رجلين هذا من خصائص هذا الرجل. وكان ذلك بهذه المناسبة العظيمة التي وفق فيها لفهم الصواب والاعتراف به, مع أنه ما حضر يعني الذي جرى بينهما, ولكنه شهد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه هو الصادق فيما يقول في كل ما يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة, أخرجه أصحابه في الستة. وابن نمير. وابن نمير هو عبد الله بن نمير وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في الاستبراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء, فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ, ولو فعلت لكانت سنة. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة لباب الاستبراء. باب الاستبراء. والاستبراء يعني هو هو الاستطابة والاستنجاء, ويعني يعني التخلص من أثر الخارج يعني من الإنسان, هذا هو الاستبراء. وقد سبق أن مر ترجمة أخرى متقدمة المقصود بها عدم التنزه من البول, قصة اللذان يعذبان وما يعذبان في كبير ما أحدهما فكان لا يستبرئ, فذكر يعني الاستبراء هناك وذكره هنا على اعتبار أن هناك يعني التهاون في مسألة البول وكونه يقع على جسد الإنسان أو يقع على ثياب الإنسان فلا يبالي به, وهنا يعني معناه التخلص منه عندما يجلس يعني لقضاء الحاجة, يعني لا يقوم إلا وقد تخلص من البول ولم يبقى يعني لم يحصل يعني شيء يعني يترتب على استعجاله, بل يعني يبقى في مكانه حتى ينتهي من قضاء حاجته ويزيل أثر الخارج بالماء أو الحجارة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة, حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. قال أتبال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عمر وراءه معه كوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال أردت أن تتوضأ. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان ذلك سنة. وفسر قوله تتوضأ بشيئين, إما بالوضوء اللغوي الذي هو الاستنجاء به وهو النظافة والنزاهة وقطعة الخارج, وإما الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين, يعني ففسر بهذا وبهذا. والمقصود أن أنه في حال قضاء الحاجة يمكن الاستغناء عن الماء بالحجارة, وأنه لا يلزم أن تكون الحجارة أن يكون الماء هو الذي يستطاب به ويستنجى به, بل يمكن الحجارة أنها تكفي. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا سائق وأن هذا سائق, ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الماء لكان ذلك سنة وشق على الناس, يعني معناه أن الناس يلزمهم دائما يكون معهم ماء ولا يستنجون إلا بالماء ولا يستنجون بالحجارة. ففي هذا التخفيف على هذه الأمة وبيان أن الاستنجاء يمكن حتى مع وجود الماء, الاستجمار ويعني يمكن حتى مع وجود الماء, لكن لا شك أن الماء أتم وأكمل. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن إزالة آثار الخارج من الإنسان في حال قضاء حاجته تحصل بالماء وتحصل بالحجارة, وأن الماء ليس بمتعين, وأن هذا من تخفيف الله عز وجل وتيسيره على هذه الأمة. ويحتمل أن يكون مراد به الوضوء الشرعي, الوضوء الشرعي الذي هو له فروض, ويعني وهو يدل على أنه لا يلزم بعد كل قضاء حاجة أن الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعي, وكذلك أيضا لا يلزم أن يستنجي بالماء بل يمكن يستنجي بالحجارة. فكل ذلك يعني يدل عليه الحديث, يحتمل هذا ويحتمل هذا, وبعض أهل العلم رجح الوضوء الشرعي وبعضهم رجح الوضوء اللغوي. وكما هو معلوم اللزوم ذلك وتعينه ليس يعني ليس هناك ما يدل عليه, ولكن لا شك أن كل إنسان يكون على وضوء ودائما يكون على وضوء لا شك أنه أحسن, ولا شك أنه خير للإنسان يكون على وضوء. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هاشم المقرئ. خلف بن هشام. ابن هشام. خلف بن قتيبة بن سعيد مرة ذكره. خلف بن هشام المقرئ هو صدوق. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود. قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم. قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم وهو ضعيف أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. قال حاء وحدثنا عمرو بن عون. أيوة عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم. حاء هذه للتحول من إسناد إلى إسناد كما سبق أن عرفنا، لأنه جاء رجع من جديد وأتى بإسناد آخر ذكر شيخا له وهو عمرو بن عون، وكل منهما الشيخين يروي عن التوأم إلا أن الأول ذكره باسمه ونسبه ولقبه، وأما الثاني فذكره بلقبه وبكنيته ولقبه، بكنيته ولقبه، يعني هذا هو الفرق بين الإسنادين. حاوى أخبرنا قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم. أبو يعقوب التوأم، أبو يعقوب التوأم هو عمرو بن يحيى، هو عمرو بن يحيى التوأم، هو عبد الله بن يحيى التوأم، يعني ذكر في الأول باسمه ونسبه ولقبه وفي الثاني بكنيته ولقبه. نعم عمرو بن عون. عمرو بن عون شيخ النسائي شيخ أبي داود في الطريقة الثانية ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أمه. عن أمه وهي ميمونة بنت الوليد وهي ثقة أخرج حديثها أبو داود وابن ماجه. أخرج حديثها أبو داود وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب في الاستنجاء بالماء. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الوالد. والحديث يعني كما هو معلوم ضعيف، لأنه يعني يدور على هذا الشخص الذي هو عبد الله بن عبد الله بن يحيى التوأم أبو يعقوب. لكن معناه وهو كون الـ الـ الإنسان يعني يكتفي بالحجارة عن الاستنجاء جاء ما يدل عليه، لأن استعمال ثلاثة أحجار ويستنجي بثلاثة أحجار كل هذا يدل على أنها يمكن أن تستعمل وأن الماء ليس بلازم وليس بمتعين، ولو تعين الماء لكان في ذلك مشقة على الناس. بقيت 6 دقائق نكمل. نعم. ولا وش في باب بعده؟ باب في الاستنجاء بالماء. كم فيه من حديث؟ حديثين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل يا شيخ حفظك الله، هل أعمال الأمة كلها يوم الاثنين والخميس تعرض على الله، وكذلك الرسول يعرض عمله على الله في هذين اليومين؟ الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعرض، وقال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وهذا فيه أن عمله أيضا يعرض، لأن أعمال الأمة تعرض وعمل رسول الله كذلك يعرض، لأن قوله عملي يعني يدل على أن كل الأعمال تعرض. وهل تعرض الأعمال على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين كما يزعم؟ ما أعلم شيء يدل على هذا. فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنته يسوءني ما يسوءها لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها، هل يدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج على ابنته؟ وما الصحيح في حكم التعدد في الزواج؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يسوءه ما يسوءها، والتعدد في الزواج يعني كما هو معلوم جاء به القرآن وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد، فالذي حصل منه يعني وأخبار بأنه يسوءه قد ساء وأنه يسوءه، وأما التعدد فإنه ثابت في يعني ما جاء في الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا تزوج عليها يعني يحصل لها يعني يحصل له شيء من من التأثر، لأنها قد يحصل لها شيء، يعني يحصل لها شيء من الضرر. فكون التعدد جائز شيء، وكون الإنسان يعني يسوء أو يعني يتألم إذا حصل شيء فيه مضرة لابنته، هذا شيء آخر. بس ما يدل على الكراهية منه صلى الله عليه وسلم على في التعدد؟ لا، ما يدل أبدا، ما يدل على كراهية التعدد، ولكنه يدل على أنه يسوء أن فاطمة يتزوج عليها علي، ابنته يتزوج عليها علي، هذا الذي سأل. لكن ما يدل على، وهذا شيء يعني الناس مجبولين عليه، يعني ما كل يفرح بأن بنته يتزوج عليه. إذا استخدم شخص سيارة أخيه على أن يقسم الفائدة، فائدة الأجرة نصفين، ثم تعطلت السيارة عند المستعير، فمن الذي عليه دفع قيمة الإصلاح؟ طبعا كما هو معلوم إصلاحها يعني منها، لأن ما يحصل يعني هو بعد يعني بعد الاستيفاء، أقول الاستيفاء مثل العلف، ومثل يعني أقول الإصلاح مثل العلف. العلف يعني كما هو معلوم يعني يكون من ما ينتج، وما يترتب بعد ذلك وما يخلص يعني هو الذي يقتسم، مثل يعني حمل البضاعة ونقلها وما إلى ذلك، كله يعني من التكاليف منها، يعني على هذا المال الذي باليد، سواء كان يعني رأس مال أو رأس مال مع الربح، لأن الربح عندما يستوفى كل شيء وتنتهي يقتسم الموجود. ما حكم تقصير المرأة شعر رأسها تجملا لزوجها؟ إذا كان الشعر كثيفا ويشق عليها يعني معالجته وإصلاحه، وأرادت أن تخفف يعني شيئا من ذلك، لا بأس بذلك. ولكن إبقاء النساء على شعورهن وهو جمالهن وهو من زينتهن وجمالهن، لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي. ولكن إذا فعلت ذلك وخففت منه للتجمل ولم تقصد التشبه بالكفار، نرجو أن لا بأس بذلك. وما حكم صبغها لشعرها بالسواد؟ كل بياض لا يغير بالسواد، لا من الرجل ولا من المرأة. ما كيفية الجلوس إذا صلى الوتر ركعة واحدة؟ الجلوس كأنه يعني التشهد، يجلس متورك ولا يجلس مفترش؟ التورك إنما يكون في حالة واحدة، وهي في يعني إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، فإن التشهد الأخير يكون فيه التورك، فالتورك يكون في صلاة لها تشهدان ويكون في الآخر، وما عدا ذلك كله افتراش، وما عدا ذلك كله افتراش. يقول: أراد أبي أن أتزوج بفتاة لا أرغب بالزواج بها، فقلت له: لو أتزوج 100 مرة بها يكون طلاقها لها، أو يكون طلاقا، يكون طلاقا لها، هذا كان مني أول الأمر، والآن لا مانع عندي من الزواج بها، بل أرغب أن أتزوج بها، فما الحكم؟ لا، جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي، عن خالد يعني الحذاء، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود رحمه الله: باب الاستنجاء في الماء. الاستنجاء سبق أن عرفنا أنه من النجو، وهو القطع، وقيل له ذلك لأنه قطع لأثر، لأنه يقطع أثر الخارج من السبيلين. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن الاستنجاء يستعمل في الماء وفي الحجارة، والاستطابة كذلك تأتي للماء وللحجارة، وأن الاستجمار خاص بالحجارة. وهنا قال الاستنجاء بالماء. قيل لعل أبا داود رحمه الله أراد بذلك الرد على من كره أن يستنجى بالماء، قال لأنه مطعوم فلا تباشر به، فلا يباشر به الخارج. ولكن كما هو معلوم، النجاسة عندما تزال إنما تزال بالماء، النجاسة عندما تزال تزال بالماء، فهذا من جنسه. فكما أن النجاسة تزال بالماء، فكذلك أيضا أثر الخارج يزال بالماء، ولا محذور في ذلك ولا مانع. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء كما عرفنا يكون بالماء ويكون بالحجارة، ويمكن الجمع بين الحجارة والماء فيما إذا كان هناك شيء له جسم، فإنه ينبغي أن يكون ذلك يستعمل في الحجارة، حيث يكون الإنسان يعني في مكان خالي وعنده حجارة وعنده ماء، ويكون هناك شيء من أثر الخارج من الإنسان، شيء له جرم لا يناسب أن تمسه اليد فتجري عليه فيزال أو يذهب بالحجارة، ثم ذلك يأتي الماء بعدما بقي، لم يبق إلا الأثر الذي على الجلد يزال بالماء. لكن حيث يكون الجرم موجود فإنه يزال بشيء آخر غير اليد، هذا هو المناسب في الاستعمال، حيث يكون له جرم يزال بالحجارة وبعد ذلك يؤتى بالماء، فيكون جمع بين الحجارة والماء. فالجمع بينهما في مثل هذه الحالة لا بأس به، بل هو المناسب، لأن فيه عدم مباشرة اليد للجسم النجس، وكذلك تأتي بعد إزالته بالحجارة إزالة أثره الذي على الجلد وعلى جسد الإنسان. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاء صغير، غلام صغير معه ميضاء، فوضعها عند السدرة، يعني السدرة هي شجرة، شجر السدر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى، وقد استنجى بالماء، قد استنجى بالماء، يعني معناه أنه استعمل الماء لإزالة أثر الخارج. وهذا نص صريح في استعمال الماء، لأنه قال قد استنجى بالماء، يعني وضعه عند السدرة والرسول صلى الله عليه وسلم استعمله وخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقد استنجى بالماء، يعني قد استعمل هذا الماء الذي وضعه الغلام الصغير عند السدرة استنجى به صلى الله عليه وسلم، وهو نص واضح في استعمال الاستنجاء، ولا يقال إنه وضوء لأن الاستنجاء غير الوضوء، الاستنجاء غير الوضوء، الاستنجاء خاص بمحل الخارج، والوضوء إنما يكون على الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين للكعبين، هذا هو الوضوء. والاستنجاء إنما هو في إزالة أثر الخارج. والحديث فيه دليل على جواز الخدمة يعني في مثل ذلك، وأنه يتولاها الصغار أنسب من أن يتولاها الكبار، ولا بأس بأن يتولاها الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه لكبار وصغار، لكن هذا الحديث الذي ذكره أنس قال غلام صغير ومعه ميضأة، والميضأة هي الوعاء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به أو يتطهر به، يعني الميضأة هي المطهرة، وعاء فيه ماء ويكون صغيرا على قدر حاجة الوضوء يقال له ميضأة، يعني وعاء فيه ماء الوضوء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية. حدثنا وهب بن بقية هو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي ومسلم. أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد يعني الواسطي. عن خالد وهو بن عبد الله الواسطي. ووهب بن بقية عندما روى عن شيخه خالد الواسطي ما زاد على كلمة خالد، يعني ذكره مهملا غير منسوب، فالذي دون بقية وهب بن بقية والذي هو النسائي الذي هو أبو داود أو من دونه هو الذي أتى بكلمة الواسطي، وأتى معنا بعدها بكلمة يعني. وخالد بن عبد الله الواسطي ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن خالد يعني الحذاء، وأيضا خالد هذا الواسطي عندما روى عن شيخه خالد الحذاء ما زاد على كلمة خالد، ما زاد على كلمة خالد، فمن دونه أتى بكلمة الحذاء وقال يعني الحذاء. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران، خالد بن مهران الحذاء ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وقيل له الحذاء، والحذاء لقب، ولم يكن قالوا ولم يكن حذاء يعني يصنع الأحذية، لأن النسب تأتي على هذه الصيغة كما يقال نجار وحداد وخباز، يعني هذه نسبة إلى هذه الحرفة وإلى هذا العمل وإلى هذا العمل. فالحذاء قد يتبادر للذهن أنه يصنع الأحذية، هذا هو المتبادر للذهن أنه يصنع الأحذية. قالوا ولم يكن يصنعها، ما كان يصنع الأحذية، ولكنه كان يجالس الحذائين، كان يجالس الحذائين، فقيل له الحذاء لمجالسة الحذائين، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن هذه نسبة لا تسبق إلى الذهن كونه يجالس الحذائين ويقال له الحذاء. ويقال إنه كان يعني يكون عند الحذاء ويقول له احذو على كذا، يعني يعطيه يعني نموذج او مثال او كذا ويقول احذو عليه، يعني معناه اعمل يعني شيئا على حذائه وعلى يعني مقاسه وعلى يعني مقداره، فقيل له الحذاء لذلك، وهو لقب كما اشرت الى غير ما يسبق الى الذهن، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي ميمونة. عن عطاء بن أبي ميمونة هو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا الترمذي. أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكرهم مرارا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وأنها نزلت في أهل قباء، وهم الذين نزل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة. نزل هناك وبنى مسجد قباء، وكان يصلي بالناس فيه صلى الله عليه وسلم، وبعد أيام انتقل إلى المدينة وبدأ ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم وحجراته المجاورة للمسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث حديث أبي هريرة فيه أن أهل قباء أثنى الله عز وجل عليهم وأخبر بأنهم يحبون أن يتطهروا، وكانوا يستنجون بالماء، يعني كانوا يستنجون بالماء، يعني معناه يستعملون الماء لإزالة أثر الخارج، وهذا يدل على الاستنجاء بالماء، وعلى أن الماء يستنجى به، وأنه لا مانع من ذلك ولا محذور فيه، وليس كما قاله بعض أهل العلم أنه مطعوم فلا يستنجى به، وإنما يستنجى بالحجارة، وإنما يستنجى بالماء ويستنجى بالحجارة، والاستنجاء بالماء أكمل من الاستنجاء بالحجارة، الاستنجاء بالماء أكمل من الاستنجاء بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعمل الماء، يعني يستعمل الماء ويستعمل الحجارة، ولكن استعمال الماء لا شك أنه هو الأتم والأكمل في التطهير وفي حصول النظافة التامة. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب مشهور بكنيته، ويذكر باسمه ونسبه، ومر بنا عدة حديث عند أبي داود يذكره باسمه ونسبه فيقال محمد بن العلاء، وهو أبو كريب، كثيرا ما يأتي بكنيته عند بعض المحدثين، وأحيانا يجمع بين الكنية والاسم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن هشام. عن معاوية بن هشام وهو صدوق، صدوق له أوهام، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن يونس بن الحارث. عن يونس بن الحارث وهو مقبول، ضعيف، وهو ضعيف، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن أبي ميمون. عن إبراهيم بن أبي ميمون ابن أبي ميمون هو مجهول، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. مثل قبله. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. هو مجهول الحال. ها؟ مجهول الحال. في إضافة هذه من ابن حجر يقول مجهول الحال. مجهول الحال، نعم مجهول الحال، مجهول الحال، لأن كلمة مجهول إذا أطلقت يراد بها مجهول العين، وإذا أضيف إليها الحال وأنه مجهول الحال يعني معناها أنه عينه معروف ولكن جهلت حاله، يعني من الثقة والعدالة. نعم. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته أبو صالح، وهو كثير الرواية عن أبي هريرة، كثير الرواية عن أبي هريرة، ويأتي اسم ذكره كثيرا بالكنية، ويقال له واسمه ذكوان ولقبه السمان، وأيضا يقال له الزيات، لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن يبيعه، فكان يقال له السمان ويقال له الزيات، يعني نسبة إلى المهنة وإلى العمل الذي يعمله، السمان والزيات والنجار والخباز والحداد وهكذا، هذه قالها نسبة. ولهذا يعني أحيانا يأتي يعني مثل هذه الكلمة يعني أو هذا اللفظ يراد به النسبة، يعني منسوب إلى كذا، يعني منسوب إلى بيع الخبز إلى صناعة الخبز، منسوب إلى كذا. وهذا اللفظ على صيغة المبالغة، لكنه يعني لا يراد به المبالغة، فيما إذا أريد به المهن والحرف، وإنما يراد به النسبة إلى هذا العمل. وقد جاء في القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد، فإن كلمة ظلام يعني ليس بمنسوب إلى الظلم، يعني ليس بذي ظلم، وليس المقصود نفي المبالغة، لأن نفي المبالغة لا ينفي أصل، لا ينفي الأصل. وبالنسبة لله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد يعني أصل الظلم منفي عن الله عز وجل وليست المبالغة، فإذا معناه قالوا يعني ليس بذي ظلم، يعني ليس بمنسوب إلى الظلم، ليس بمنسوب إلى الظلم، ليس بذي ظلم، هذا هو معنى وما ربك بظلام للعبيد. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أكثر السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده هذان المجهول، مجهول الحال والضعيف، ولكن قصة نزول الآية في أهل بدر والثناء عليهم في أهل قباء يعني واضح، وإنما الذي فيه يعني كلام والذي لم يصح هو ما جاء أنهم يجمعون بين الحجارة والماء، ويجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، يعني هذا هو الذي لم يثبت. وأما قضية استنجاءهم بالماء فهذا ثابت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك وهذا لفظه، قال: حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي، قال: حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة. المغيرة هذا زائد، يعني المغيرة هذه زائدة، يعني زيادة غير صحيحة، يعني إبراهيم يروي عن أبي زرعة، عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم. ثم أورد أبو داود رحمه الله الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. نعم، الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، وأنا ذكرت يعني مرارا وتكرارا من ذكر الرجل لا مفهوم له، لأن الأحكام فيها للرجال والنساء، لكن لكون الغالب على الغالب في الخطاب والكلام إنما هو مع الرجال يأتي التعبير بالرجل، وليس له مفهوم أن المرأة لا تكون كذلك، وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر الرجل والرجال، والأحكام هي عامة للرجال والنساء، وذكر الرجال لكون الخطاب معهم في الغالب، هذا هو السر والسبب في التنصيص على الرجال، مع أن الحكم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال دون النساء. والمقصود أنه عند الاستنجاء إذا كان اليد يعني فيها أثر أو فيها رائحة فإنها تدلك على الأرض حتى تزول تلك الرائحة أو ذلك الذي يعني فيها من أثر يعني النجاسة. ويمكن أن يكون يعني في بعض الأحيان قد يكون الماء قليلا فيحتاج معه إلى يعني، وأما إذا كان الماء كثيرا فإنه يتابع يعني الإزالة حتى يعني يزول الأثر عن اليد وعن الـ وعن الـ الجسد وعن المكان الذي يزال منه أثر النجاسة. هذا هو المقصود بالدلك، يعني أنها تدلك يعني عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة إلى الدلك مع الاستنجاء فإنها تدلك بالأرض وبالتراب. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء من طريقين، من طريق الأسود ابن عامر عن شريك، ومن طريق وكيع عن شريك، من طريق وكيع عن شريك. وذكره أبو داود رحمه الله الحديث على لفظ الأسود ابن عامر عن شريك، حيث قال وهذا لفظه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء و تبعته في ركوة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة، يعني وعاءاني، يعني إما هذا أو هذا، يعني وعاءاني يحمل فيهما الماء ويوضع فيهما الماء فيستنجي به، فاستنجى به. نعم فاستنجى، فاستنجى، وهذا يعني يدل على ما دل عليه الباب الذي قبله من ذكر الاستنجاء بالماء، لأنه ذهب بماء فيه بماء في ركوة أو كوب ركوة في الثاني في التور. تور نعم تور أو ركوة فاستنجى صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفي حديث وكيع اللي هو الطريق الثاني أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم دلك يده بالأرض ثم أتاه بماء آخر فتوضأ، ثم أتاه بماء آخر فتوضأ. وفيه التنصيص على الدلك الذي هو محل الشاهد للترجمة، الذي هو محل الشاهد للترجمة. وفيه أيضا أن الذي توضأ به، الإناء الذي توضأ به غير الإناء الذي استنجى به، ولعل السبب في ذلك أن الماء لم يكن كافيا، أنه انتهى أو أنه ما بقي منه إلا القليل الذي لا يكفي للوضوء، فأتاه بماء آخر وتوضأ به، وهو لا يدل على أن الإناء الذي يتوضأ به غير الماء الذي يستنجى به. لا مانع من أن الإنسان يكون معه ماء وعاء يستنجي منه ثم يتوضأ بباقيه، لا بأس بذلك ولا مانع منه. والذي ورد في الحديث لعل السبب فيه أنه إما انتهى الماء الأول الذي بالتور أو الركوة، أو أنه لم ينتهي ولكن بقي منه قليل لا يكفي، فأتاه أبو هريرة في إناء آخر فيه ماء فتوضأ به صلى الله عليه وسلم. أيوة. يقول قال أبو داود، قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم، وحديث الأسود بن عامر أتم، الأسود بن عامر هو الأول، ويعني كما هو واضح يعني الحديث الذي فيه حديث وكيع يعني فيه ذكر الدلك وفيه ذكر الوضوء. وفي عون المعبود قال إن يعني فسر ذلك وقال إن حديث الأسود بن عامر أتم وحديث وكيع أنقص، ويعني ذكر يعني في بعض رواياته أنه ذكر أي حديث حديث وكيع أنه بصيغة أخصر وأقصر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم دلك وتوضأ, يعني كان معهما فدلك وتوضأ. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن خالد. إبراهيم بن خالد ثقة. نعم, أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. عن الأسود بن عامر. عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي, وهو صدوق يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال وهذا لفظه. قال وهذا لفظه أي لفظ الأسود بن عامر, لأن شريك جاء في الإسنادين, لأن شريك ذكر في الإسنادين, فالذي يراد بقوله وهذا لفظه أي لفظ الأسود عن شريك. وأما لفظ وكيع عن شريك فهو الذي يعني أشار إليه في الآخر, أو أشار إلى ما اشتمل عليه في الآخر, لأنه ساق حديث الأسود بن عامر على لفظه حيث قال وهذا لفظه, وأما الآخر فقال وفي حديث وكيع كذا, وفي حديث وكيع يعني حديث وكيع اشتمل على كذا. أيوة. قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الله. ثم يعني قال حاء, وهذه حاء التحويل للتحول من إسناد إلى إسناد, لأن أبا داود رحمه الله ذكر الإسناد الأول ثم ذكر إسنادا آخر يبدأ بشيخ آخر من شيوخه, وهو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي, وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي, وهو ثقة مشهور مصنف, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك عن إبراهيم بن جرير. عن إبراهيم بن جرير. عن شريك عن إبراهيم بن جرير. إبراهيم بن جرير ابن عبد الله, ابن عبد الله البجلي, يعني أبوه الصحابي الجليل جرير بن عبد الله. إبراهيم ابن جرير ابن عبد الله البجلي, وهو صدوق. نعم, أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن المغيرة في النسخة. المغيرة هذه زائدة, هذه خطأ, يعني ذكر عن المغيرة هذا خطأ, يعني جاء زيادة خطأ, لأنه ليس من رجال الإسناد, والذي في الإسناد رواية إبراهيم ابن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة ابن عمرو بن جرير. ولهذا المزي فتح الأشراف لما يعني ذكر يعني روايات إبراهيم قال إبراهيم بن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة, ثم ذكر هذا الحديث وذكره عن إبراهيم عن ابن أخيه, ما فيه المغيرة بينهم, ما فيه المغيرة بينهما. وفي عون المعبود ذكر يعني عدة وجوه تدل على يعني أن هذا زائد, يعني غير ما فعله المزي وغير ما ذكره المزي, يعني فذكر عدة وجوه من الأدلة الدالة على أن هذا لفظ مقحم, وأنه زيد في الإسناد خطأ, وليس في رجال الإسناد هنا شخص يقال له المغيرة, بل الحديث من رواية إبراهيم ابن جرير عن ابن أخيه, عن ابن أخيه أبي زرعة ابن جرير, أبي زرعة ابن عمرو بن جرير. أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بلقبه أبو زرعة, وأبو زرعة يطلق على عدد, لكن هذا شخص متقدم لأنه من التابعين يروي عن أبي هريرة, وفيه أبو زرعة الرازي يعني في القرن الثالث الهجري من شيوخ الإمام مسلم, وهو عبيد الله بن عبد الكريم, وفيه أبو زرعة الدمشقي, يعني وهو كذلك يعني في زمانه. وفيه أبو زرعة العراقي الذي هو ابن العراقي ولي الدين يعني, فعدد من العلماء يلقبون بأبي زرعة, لكن هذا شخص متقدم لأنه من التابعين يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, يعني يروي عنه في أحاديث كثيرة, ومما رواه عنه آخر حديث في صحيح البخاري حديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, فإنه من رواية أبي زرعة هذا عن أبي هريرة, عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال أنه قال: لولا أن أشق على على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب السواك. لما أورد أبو داود رحمه الله التراجم المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة, وهي أبواب متعددة تتعلق بآداب قضاء الحاجة وبما يكون به إزالة أثر الخارج, بعد ذلك انتقل إلى الطهارة وإلى التطهر في يعني الوضوء, وكذلك تطهير الفم وتنظيفه يعني من يعني حتى يكون رائحته طيبة, وذلك باستعمال السواك. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن النسائي أنه قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب, يعني فيه فائدة دنيوية وهي كون مطهرة للفم, وفيه فائدة دنيوية وأخروية وهي أنه مرضاة للرب, لأن مرضاة الرب ورضا الرب فيه الفوائد الدنيوية والأخروية, وفيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث, الحديث الذي عند النسائي, فيه بيان الفائدة والحكمة من مشروعية السواك, وأن فيه طهارة ونظافة ونزاهة ورائحة طيبة, وفيه رضا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفيه الجمع, والحديث هذا الحديث فيه الجمع بين ذكر الفائدة العاجلة والآجلة, لأن الفائدة العاجلة في كونه مطهرة للفم, والفائدة العاجلة والآجلة كونه مرضاة لله سبحانه وتعالى, لأن مرضاة الله عز وجل فيها الفوائد العاجلة والآجلة. ويشبه هذا أي الجمع بين الفائدتين العاجلة والآجلة ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مرض موته, لما كان طعن طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه شهيد, وأيضا استجاب الله دعاءه بأن يكون يعني ينال الشهادة في سبيل الله, وأن يكون ذلك في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه دعا بهذه الدعوة في إحدى سفراته وهي في صحيح البخاري, قال: اللهم أرزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد حقق الله له ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فطعن وهو يصلي بالناس الصبح صلاة الفجر, طعنه رجل مجوسي وبقي أياما قد فتح بطنه يسقونه اللبن فيخرج من جوفه, ويسقونه الماء فيخرج من جوفه, وكان يغمى عليه ويفيق, وكان الناس يعودونه, فممن عاده رجل شاب جاء إليه وأثنى عليه ومدحه وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين, صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر، ثم وليت، ثم شهادة، ثم كذا، وعدد له أشياء يمدحه فيها. فقال: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. وهذا من التواضع، من تواضع أولياء الله، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. فردوه إليه فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أبقى لثوبك يعني ما يتوسخ ولا يصيبه يعني شيء من الأذى إذا رفعته، وهذه فائدة عاجلة وفائدة دنيوية. والفائدة العاجلة والآجلة في قوله وأتقى لربك، لأن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد الدنيوية والأخروية، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: اتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأرشده رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى هذه الفوائد العاجلة والآجلة بقوله: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أبقى لثوبك وأتقى لربك، أبقى لثوبك وأتقى لربك. فهو من جنس ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مثله تماما. فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال هذا الكلام مع ما هو فيه من الشدة، ومع ذلك يعني مع ما هو فيه من الشدة ما يعني تساهل في أن ينبه على أمر منكر وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مع ما فيه من الشدة. والذي نبهه رجل نص أثنى عليه ومدحه مدحا عظيما، ولكنه لما رأى هذا الأمر المنكر نبهه عليه. وهذا يدلنا على أن الأمور المحرمة ينبه عليها ولا يتساهل في بعض الأمور كما يقال في هذا الزمان، يعني من بعض العبارات الخاطئة، يعني الدين فيه لباب وقشور، وبعض الناس يروح يتكلم في القشور ويترك اللباب. هذا كلام ساقط، الدين كله لباب ولا قشور فيه، الدين كله لباب ولا قشور فيه. وإذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة، وهي مسألة الإسبال والتنبيه على تحريم الإسبال والابتعاد عن الإسبال، مع ما فيه من الشدة، ما هو فيه من الشدة وما هو ما فيه من المرض الشديد والألم الشديد، يعني ينبه على هذا، هذا يدلنا على أن أمور الدين كلها يجب يعني العناية بها. ولكن كما هو معلوم عندما تكون هناك أمور يعني مجتمعة، يبدأ بالأهم فالأهم. يعني إذا كان هناك أمر خطير وقع فيه الإنسان وأمر آخر دونه بكثير، فكيف يعني يذهب ويتكلم في الأمر اليسير ويترك الأمر الخطير؟ واجب البداء بالأمر الخطير والأمر الشديد والأمر العظيم، ثم بعد ذلك يبدأ يؤتى بما وراءه، مثل ما فعل رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام. فإن كل نبي من الأنبياء يأمر يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك ينبه على الأخطأ التي وقع فيها قومه، يعني مثل الجماعة الذين ينقصون المكاييل والموازين، يعني بعد ما دعاهم إلى التوحيد نبههم على ما عندهم من الأخطاء وما عندهم من الأمور المحرمة، فبدأ بالأهم فالأهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يبين لنا أن الذين يعني يتصدون أو الذين ينتسبون إلى الدعوة في هذا الزمان ويعنون بأمور فرعية وأمور جزئية وهي في الحقيقة مهمة، ولكن أهم منها إخلاص العبادة لله عز وجل والابتعاد عن الشرك وتحقيق التوحيد، وهذا هو الأهم، وهذا هو الذي يجب البداءة به ويجب العناية به، والأمور الأخرى تأتي تبعا، لكن لا تكون هي كل شيء، وهي الشغل الشاغل، والشيء الذي بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يهمل وهو الذي يغفل عنه، ويرى ويرون الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات ولا يحرك ذلك عندهم ساكنا، وتكون هناك أمور جزئية وأمور فرعية يشتغلون بها ولا يلتفتون إلى هذا الوباء وهذا الضرر الكبير الذي يقع فيه كثير من المسلمين في كثير من أقطار الأرض، ومع ذلك لا لا لا ينبهون على هذه الأخطاء ولا يعني يتحدثون فيها ولا يتكلمون فيها، بل الواجب هو التنبيه على ما هو أخطر ثم ذلك ينتقل إلى ما هو دونه. والذي يغفل الجانب الأعظم والجانب الأهم الذي هو التوحيد مثل الإنسان الذي يكون يرى إنسانا فيه جرح ينزف ويرى فيه دمل في أحد أطرافه فيأتي ليعالج الدمل والجرح الذي ينزف يتركه على ما هو عليه، لأن ذاك يؤدي إلى الهلاك وهذا أمره أخف. الواجب هو العناية بأصول الدين وفروعه كلها، ولا يجوز أن يقال أن فيه لباب وقشور، بل كله لباب ولكنه متفاوت في الأهمية. هذه الأمور، هذا اللباب ليس على حد سواء، بل هو متفاوت، وأهم شيء وأعظم شيء يدعى إليه ونبه عليه هو إفراد العبادة لله عز وجل والابتعاد عن معصيته وعن الشرك الذي هو محبط للذنوب والذي لا يغفره الله عز وجل، وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل. هذا الذي جاء في هذا الحديث أو هذه الترجمة التي هو باب السواك، يعني فائدة السواك بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي عند النسائي والمشتمل على أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب، والحديث يجر بعضه بعضا، وقد دعا إلى أن نذكر المثال المناسب الموافق له، ثم بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الاعتناء بجميع أمور الدين، وأن هذا الذي يقال عنه بأنه من القشور، يعني عندما الإنسان يعني ينبه على إنسان أو ينبه على جر الثياب وكذا يقول هذه اشتغل من القشور، ثم ليتهم بدل يعني ما يتركون هذا يشتغلون يدعون إلى التوحيد أو ينبهون على أن الناس يدعون إلى التوحيد، لا يدعون إلى أمور أخرى يعني هي شغلهم الشاغل، ويعني الذي لا يتكلمون إلا فيه في الليل والنهار. انتهى أبو داود رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار وأداب قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك، انتقل إلى الطهارة وبدأ بالطهارة التي تسبق الوضوء وتعقبه، يعني تكون يعني يكون إنسان على وضوء وعلى غير وضوء، قبل الوضوء وبعد الوضوء، يعني عند الوضوء وعند الصلاة، يعني فيكون إنسان على يعني يستاك، يعني ليس له وقت معين، ولكن يعني جاء فيه ما يدل على استعماله في بعض الأحوال وفي بعض المناسبات، مثل عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند دخول المنزل، يعني قد جاء يعني كما سيأتي، وكذلك عند تغير رائحة الفم، يعني في مناسبات يعني جاءت بها السنة عن رسول الله، وليس له أوقات معينة، يمكن الإنسان يستاك في أي وقت. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي بعض الروايات لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدل على أهمية السواك وأنه ينبغي استعماله وأن يحرص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أن يأمر به أمر إيجاب إلا خوف المشقة على الناس، لكن بقي الاستحباب وبقي الندب، لأن قوله لا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك كان أمر إيجاب، لأن الأمر بالندب موجود وقائم، ولكن الذي ما حصل هو الإيجاب. ولهذا يقول بعض يستنبط أهل العلم من هذا الحديث فائدتان أصوليتين من القواعد ومن الأصول. إحداها أن المندوب أن الأصل في الأوامر الوجوب، أن الأصل في الأوامر الوجوب، لأن قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأنه لو كان لو لم يكن الأصل في الأمر الوجوب ما قال هذا رسول الله، لأن الأمر الواجب يعني يؤمرون به شق أو لم يشق، وهنا قال لولا أن أشق، فدل هذا على أنه لم يأمرهم به أمر إيجاب، ولكن بقي أمر الاستحباب، لكن بقي أمر الاستحباب. ثم فيه يعني دليل على إثبات المندوب أو إثبات الندب، وأن الندب يعني وأن أحكام الشرع هي ليست على حد سواء، فيها ما هو مأمور به على سبيل الإيجاب وما هو مأمور به على سبيل الاستحباب، وما هو مأمور به على سبيل الاستحباب. فهذا الحديث فيه الدلالة على تقسيم تقسيم الأمور الأشياء المأمور بها إلى واجب وإلى مستحب، إلى واجب ومستحب. وفيه أيضا أن الأصل هو الوجوب حتى يأتي ما يصرف عن الوجوب إلى الندب كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا اللفظ يدل على أن الأمر ليس بواجب، لأنه قال ما منعهم ذلك إلا المشقة، إذن بقي الاستحباب، وقد أمرهم بذلك يعني على سبيل الاستحباب، والذي نوفي في هذا الحديث الأمر على سبيل الوجوب. ففيه الدلالة على هذه قاعدة الأصل في الأوامر الوجوب، وعلى يعني تقسيم الأوامر إلى ما هو واجب وإلى ما هو مستحب. والأصوليون يعرفون الواجب وما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا جازما، والمندوب هو ما يثاب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيوة. لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. نعم، لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. بتأخير العشاء يعني عن أول وقتها. والصلوات كلها يستحب الإتيان بها في أول وقتها إلا العشاء، فإن تأخيرها إذا لم يكن هناك مشقة أفضل. وكذلك الظهر في وقت شدة الحر هو الإبراد بها، وأن تؤخر يعني حتى يعني تنكسر حدة الشمس وشدة الحر. والمقصود هو التأخير حيث يعني لا يكون هناك مشقة، لكن إذا وجدت المشقة وشق على الناس فإن تقديمهم الصلاة هو المطلوب، حتى يعني إذا كان يعني أناس يعني كانوا تعبوا وكدحوا ويعني يشق عليهم أن تؤخر الصلاة فإنها تقدم الصلاة. ثم يعني كون الصلاة تكون في أول وقتها، ولكن إذا كان هناك يعني جماعة وكانوا يعني مع بعض وكانوا يعني سيجلسون وسيتأخرون في جلوسهم وأرادوا أن يؤخروا فإن ذلك أفضل إذا لم يخشى عليهم أن يخرج الوقت. أما إذا كان فيه خشية خروج الوقت فلا يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أو إلى قريبا من ذلك إذا كان يترتب عليه التأخير، إذا كان يترتب عليه فوات الصلاة يعني في الوقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. وإذا جاء سفيان، إذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة، المراد به سفيان بن عيينة، لأن يعني سفيان بن عيينة يعني متأخر عن سفيان الثوري، يعني سفيان الثوري توفي سنة 161 وابن عيينة 197 يعني قريب من المئتين، قريب من المئتين فهو متأخر. وقتيبة معمر لأن عمره 90 سنة وقد ولد سنة 50 ومات سنة 240 وهو مدرك 10 سنوات من حياة الثوري، مدرك 10 سنوات من حياة الثوري، لكن الذي عندما يأتي سفيان يروي عن قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة المكي. نعم. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان مشهور بلقبه أبو الزناد، وهو لقب على صفة الكنية، لأن أبو الزناد ليس كنية وإنما هو لقب على صيغة الكنية، وكنيته يعني غير ذلك، أظنه أبو عبد الرحمن، أظن كنيته أبو عبد الرحمن، ما أدري عندكم التقريب؟ نعم أبو عبد الرحمن. نعم نعم كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، فهو لقب على صيغة الكنية وليس بكنية، وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج لقب، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره، ويأتي كثيرا في الأسانيد يعني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الإسناد أو بهذا رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تأتي كثيرا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة يأتي كثيرا فيها أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والأعرج أحيانا يأتي بلقبه وأحيانا يأتي باسمه عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز والأعرج لقب. وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة الألقاب ومعرفة الكنى مهمة، فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لو ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة أخرى من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، مع أن الواقع أن اللفظين أو أن الاسم واللقب كلهما يرجعان إلى شخص واحد وليس إلى شخصين. نعم. قال عن أبي هريرة يرفعه. قال عن أبي هريرة يرفعه، وكلمة يرفعه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعه يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفعه، فهذه الصيغة هي تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفعه ويسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من العبارات التي يعني تدل على الرفع وليس فيها التصريح بإضافة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها بمعناه وبحكمه يرفعه يبلغ به رواية. سبقا مر بنا يعني في الدروس الماضية رواية يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان يعني من كلامه ما قيل فيه لا يرفعه ولا رواية، وإنما يقول عن أبي هريرة قال كذا، يعني فيكون موقوفا عليه ويكون من كلامه، لكن حيث يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ينميه أو رواية أو يرويه وما إلى ذلك، فإن هذه الصيغ كلها بمعنى الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإسناد الحديث إليه، وأنه من كلامه صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على الصحابي وليس من كلام الصحابي، وإنما هو من كلام. وكما هو معلوم يعني أيضا لفظ الحديث لا يمكن أن ينطق به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قل لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، هذا لا ينطق به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون يعني من كلام الصحابي، بل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. ثم أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لفظه مثل لفظ حديث أبي هريرة إلا أنه بلفظ أمتي وهناك على المؤمنين، وفي هناك زيادة ذكر العشاء وتأخير العشاء، وهنا خاص بالسواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والكلام فيه كالكلام في حديث أبي هريرة المتقدم. ثم يقول أبو سلمة اللي هو التابعي الذي يروي عن زيد بن خالد يعني يخبر عن كون زيد بن خالد رضي الله عنه يصطحب معه السواك ويكون معه ويكون يعني يعني من أذنه منزلة القلم من أذن الكاتب، وأنه إذا قام إلى الصلاة استاك، يعني يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة ومن الملازمة لتنفيذ الأحكام وتنفيذ ما السنن وتطبيقها، وأنهم يستسلمون وينقادون لما يأتي عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم رضي الله عنهم وارضاهم، فهم خير الناس وهم أفضل الناس وهم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس على كل خير، وكل خير في اتباعهم وكل شر في اتباع من خلف ولم يكن من السلف. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى هو الرازي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق ابن يسار المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أنا أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إبراهيم التيمي. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة هو قيل هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما أسلفت ذلك فيما مضى. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. بقي الدقيق. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, أكثر الطلاب إذا صلى الفرض استدبر القبلة واستقبل الكرسي استعدادا للدرس ولم يصلوا الراتبة التي بعد الفرض, وهكذا يوميا, فهل عملهم هذا صحيح؟ ليس هذا بصحيح, بل عليهم أن يصلوا الراتبة. والإنسان يمكن إذا كان أنه وصل إلى المكان الذي هو قريب يمكن أن يصلي في مكانه, يمكن أن يصلي في مكان يستقبل قبلة ويصلي, وإذا فرغ من الصلاة مكانه محجوز به, يعني ما أحد ينافسه فيه, فيجمع بذلك بين الاتيان بالسنة الراتبة, وهي من السنن الرواتب التي على الإنسان أن يحافظ عليها, وهي أربع قبل الظهر, وثنتين بعدها, وثنتين بعد المغرب, وثنتين بعد العشاء, وثنتين قبل الفجر. Exactly.